لروعة الانتباه أدرك المعاني إدراكا جيدا، ولم تفت عليه المعاني كما تفوت على معظم الخلق من أهل الغفلة. ذكروا أن مبدأ توبة داود الطائي أنه كان يبكي في جنازة، وفي رواية أنه دخل المقابر فسمع امرأة تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بنا في كل يوم وليلة، وتتلى كما تتلى وأنت حبيب. فاستيقظ قلبه، برغم أنه كان من ثواب الله كما يقول أبو نعيم الحافظ بن زكريا، أتى داود الطائي وكان من ثواب الناس، ثواب الناس يعني من عامة القرى، لا نباهة له ولا ذكر. فأقبل على التفقه والتعبد حتى زاد أهل الكوفة. فبمجرد أن خرق هذا المعنى قلبه استيقظ. وكان من أثر هذه اليقظة الانتباه المصيرة. قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان داود الطائي يشرب كان يسك الفتيت بالماء ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، قال له: إن بين سك الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. فالذي يصل به الحال ان يراعي هذا الفرق ما بين سفك الفتيت وما بين مطل الخبز، يقرا 50 آية يترقى بها عند مولاه، هذا من اهل البصر. وغلبه هذا البصر حتى شمل فكره كله. يقول ابو العيب ايضا حفظ زكيه: دخل رجل على داود فنظر في سقف بيته فإذا جذع مكتوب، فقال له: إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال له: يا ابن أخي، أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت رأسي إلى السقف، وكانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول النظر، أي الذي لا يعود على المرء بطاره. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، وهي التي تحمل العبد على رعاية المعاني. وقد ذكر السينوري في كتاب المجالسة عن بكر بن عبد الله المزن رحمه الله، قال: كان ملك من ملوك بني اسرائيل، وكان له اولاد رزقه الله طول عمر وكثرة اولاد واموال، فكان اذا انجب ولدا فشب عن الصوت يلبس ثياب الشعر ويقصد الجبال ويأكل من خشاش الأرض ويسيح فيها حتى يموت. فكلما رزقه الله الولد فعل هذا رجل بعد رجل حتى لم يبق معه أحد. فلما كبر وارتفعت سنه رزقه الله بولد، فخشي ان شب عن الطوق ان يتبع سنه اخوته ويذهب الى رؤوس الجبال، فجمع رعيته وقال لهم: انني اخشى على هذا الولد ان يتبع سنه اخوته، واخشى ان اموت وليس مني رجل يخلفني بعد فيه، واخشى ان اهلكه.

الذي خارج في نصف الليل، فاما كان نصف الليل او قريبا منه لبس ثياب الشعر ثم خرج من باب القصر وقال: اللهم اني اسالك شيئا ليس الي فيه كبير ولا صغير بل جرت به المقادير، تمنيت لو كان الماء في الماء والطين في الطين ولم انظر الى الدنيا نظره واحده. قال بكر بن عبد الله المزني راوي هذا الخبر: فهذا رجل فزع خرج من ذنب لا يدري حقيقة هذا الذنب ولا ما فعله، فكيف بمن يذنب ولا يتوب ولا يدفع ولا يدفع؟ ما الذي نفع هذا الغلام ونفع اخوته قبله؟ يقظة القلب لرعاية المعاد. كم من موتى نشيعه ونحن في الجنان يتضاحكون ويتكلمون في سعر البر والدولار والجنيه والريال وهم يسفلون الميت ثم يرجعون ولا ينتفعون بذلك. هؤلاء احاطت بهم ورطة الغفلة وسنة النوم مهلكة. كل ميت نشيعه لو ان المرأة حضر قلبه تشيع جنازة اخيه الذي كان يكلمه والذي كان يعيش معه ثم افترق كأن لم يلتقيا يوما من الدهر، ثم لقاؤنا الاول بعد ذلك يوم القيامة. اذا مات النجم لا يقوم الا يوم القيامة، لا يقوم الا يوم القيامة. أليس هذا من أعظم المزعجات للقلب أن يستيقظ من رقدة الغافلين؟ فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، إن لم ينتفع المرء بها لا ينتفع بمنزلة التوبة. ومنزلة اليقظة أيضا أمر بها ربنا تبارك وتعالى فقال عز وجل: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جن. فهذه القومه هي قومه اهل اليقظه كما كانت قومه اهل الحق من قبلهم، انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذ قاموا فقالوا، فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة في مجتمع نائم. وكما قال العلماء كان اهل الكهف اولاد الطبقة الاولى في المجتمع، وايمان اهل الطبقة الاولى مسألة مزعجة للغاية عند الكبراء. الاثر ما يؤرق الكبراء للكتاب والرجوع الى الله، ولذلك يسعون في كل جيل وقبيل بقصدهم وقضيضهم ان يقاوموا اهل الايمان. واذا تسلل واحد من الدعاة الى الله الى اهل هذه الطبقة اسكتوه وقد ينفوه، لكن لا بد من الحيلولة بينه وبين هؤلاء. فأهل الكهف عندما قاموا فقالوا ما الذي قالوا؟ قالوا التوحيد المجرد، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فوصلوا إلى حقيقة التوحيد ولم يستطيعوا أن يجهروا به في قومهم فكانوا من سكان أهل سكان الكهف.

يعني خرجها ليس لخوف الله، انما كسرت ذمته عن طلب ما يريد، فهذا لم يفعل شيئا اذا لا ياخذ شيئا. فهذا من تفضل الرب الجليل تبارك وتعالى، حتى الهم بالسيئه يمكن له حسن ويقول كاملا. وهذا المعنى استعمله لم يرد الا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كل هذا حتى تستعين به على شيطان. ولذلك فهزيمة الشيطان من ايسر ما يكون،